ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو التعريف المشهور عند الأصوليين، وهو تعريف القرافي في كتبه، وهو أشهر التعريفات عند من بعد القرافي رحمنا الله وإياهم أجمعين. وأما الشرط عند الفقهاء فهو ما يلزم للعبادة قبلها ويستمر في أثنائها وليس من ذات العبادة. إذن الشرط يختلف عن الركن ويختلف عن الواجب. فالأشياء اللازمة للصلاة ثلاثة: شروط، أركان، واجبات. بينهما فروق قد تصل إلى 5 فروق ذكرتها في حواشي التسهيل عجل الله فرجه. المقصود أن الفرق الجوهري بين هذه اللوازم في الصلاة أن الشرط خارج العبادة، ليس من ذات العبادة. أما الركن فهو جزء من العبادة، يقول أن الركن هو جزء الماهية، يعني جزء من حقيقة الشيء. فالركوع جزء من الصلاة، لكن استقبال القبلة ليس جزءا من الصلاة، إنما هو شيء خارج الصلاة. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط سهوا ولا عمدا بخلاف الواجب، فهو يسقط في السهو. والشرط يستمر في العبادة بخلاف الركن، فالركن يكون جزءا من العبادة وينتهي، يأتي شيء بعده وهكذا، إلا ركن واحد وهو الطمأنينة فهو مستمر في جميع الصلاة. فعندك استقبال القبلة مستمر في الصلاة، ستر العورة مستمر في الصلاة، أما الركوع فهو جزء من الصلاة ينتهي ويأتي بعده ركن ويأتي بعده ركن وهكذا. وهكذا السجود جزء من الصلاة ينتهي ويأتي بعده ركن آخر، الجلسة بين السجدتين، ويأتي بعده ركن آخر القيام، ويأتي بعده ركن آخر الركوع وهكذا. فهذه من الفروق بين الشروط والأركان والواجبات. الخلاصة أن الشرط، شرط العبادة عند الفقهاء، هو ما يلزم للصلاة قبلها ويستمر في أثنائها، ويستمر في أثنائها. نعم ماشي. صلى الله عليه قال رحمه الله وهي ستة. نعم وهي ستة، كما تكلمنا مرارا. المعدودات في الفقه نوعان: معدودات وردت بالنص وهذه قليلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضاحي، هذا ورد فيه النص 4 لا تجزئ، هذا معدود جاء واردا بالنص. وغالب المعدودات في الفقه تؤخذ بالاستقراء، تؤخذ بالاستقراء يعني تتبع الأدلة الشرعية، فينتج عندنا من هذا التتبع أن نصل إلى أن أركان كذا عددها كذا، وشروط كذا عددها كذا، وواجبات كذا عددها كذا، ومبطلات كذا عددها كذا بالاستقراء. وهذا هو الغالب في المعدودات في كتب الفقه. إذن المعدودات نوعان: معدودات علمت بالنص وهي قليلة، ومعدودات علمت بالاستقراء وهي الغالب في كتب الفقه. معدودات الفقه غالبها تعلم بالاستقراء، ولهذا يختلف العلماء في الاستقراء، فتجدهم يقولون 5 وأحيانا يقولون 6 وأحيانا يقولون 7 وهكذا. عندنا شروط الصلاة قال 6، هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمنا الله وإياهم. وبعض أصحابنا يقول هي 9، وهذا الخلاف ليس خلاف في الشروط، إنما خلاف في طريقة سرد الشروط. فبعض الفقهاء يسرد الشروط الخاصة والعامة، وبعضهم يكتفي بالشروط الخاصة. فإذا جمعنا الشروط العامة والخاصة نتج عندنا 9، وإذا تركنا الشروط العامة لأنها معلومة صارت الشروط الخاصة بالصلاة 6. فالشروط العامة: الإسلام والعقل والتمييز، هذه شروط عامة في العبادات، إلا ما يستثنى مثلا كالزكاة لا يشترط فيها عندهم لا العقل ولا التمييز. تجب في مال المجنون وتجب في مال الصبي غير المميز. والحج مثلا من ليس من شروط صحته التمييز، فيصح من الصغير غير المميز، فهذه استثناءات. لكن في الجملة شروط العبادات ثلاثة، شروط صحة العبادات ليست شروط الآن الوجوب، شروط الصحة. فشروط الصحة العامة الإسلام والعقل والتمييز، ثم تأتي الشروط الستة، هذه شروط خاصة بالصلاة نشرع فيها الآن، الغالب أنه لن نأتي عليها في هذا اللقاء، لكن سنشرح ما تيسر، ثم إن تيسر إكمالها وإلا أكملنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمنا الله وإياه: الشرط الأول الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. نعم، الشرط الأول الطهارة من الحدث، الطهارة تقدم الكلام عليها، والحدث أيضا يمكن مر علينا عارضا لكن لا بأس أن نعرفه الآن. الحدث يقولون هو وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها، فهو وصف معنوي. فمثلا الشخص هذا غير متوضئ يقال هو محدث، أنت لا ترى الحدث، لكن لا نتكلم عن أسباب الحدث ولا نعرف الحدث بتعريف أسبابه ولا بتعريف ما تعريفه بما يعني تعريفه بأسبابه، يقولون هو مثلا ما أوجب غسلا أو وضوعا، هذا يعرف بذكر أسبابه بالإشارة إلى أسبابه. أما ماهيته وحقيقته فهو كما تقدم، يقال هو وصف، هو مو شيء ذاتي، هو وصف يعني شيء معنوي قائم بالبدن، لا يقوم بنفسه، يقوم بالبدن، ببدن الإنسان، فيقال هذا محدث وهذا غير محدث، أشياء تقوم بالبدن معنوية يمنع من صحة الصلاة ونحوها مما يجب له الطهارة. فالطهارة من الحدث اتفق العلماء وأجمعوا على أنها واجبة للصلاة وأنها شرط من شروط صحة الصلاة، والأدلة على هذا كثيرة، بل هذا مما علم من دين الإسلام بالضرورة، لا يكاد أحد يوصف بأنه مسلم ولا يعرف هذا الشرط، فهذا مما علم من دين الإسلام بالضرورة، أدلته كثيرة في الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. والآية اشتملت على الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر، فهي شرط، الطهارتان شرط لصحة الصلاة، من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. واستدل المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم، المؤلف هنا ذكره بلفظ لا يكاد يعرف، بل لا يعرف في كتب الحديث، ولعله ساقه من حفظه، قال: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. هذا أنا لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث بهذا اللفظ، والحديث في الصحيحين، ومن ألفاظه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وجاء بعدة ألفاظ هذا أشهرها، وهو أظنه لفظ مسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا جاء في رواية البخاري: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ونحو هذه الألفاظ. طيب، ماذا نستفيد من هذا الشرط؟ نستفيد فائدتين مهمتين. الفائدة الأولى تحريم دخول الصلاة حال الحدث، يعني كون إنسان يدخل الصلاة عالما عامدا ذاكرا عالما بالحكم الشرعي وهو يدخل الصلاة وهو غير متوضئ أو عليه جنابة ولم يغتسل، هذا يعتبر ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب عند العلماء، يعني هذا نوع من الاستهانة بالصلاة. بل قد بالغ بعض العلماء فقالوا إنه يكفر إذا تعمد هذا، لأنه يعتبر استهزاء بالصلاة والاستهزاء بشعائر الدين كفر. لكن الجمهور يرون أنه محرم وأنه من الكبائر، فلا يجوز للمسلم أن يدخل الصلاة بغير طهارة عامدا، بل هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب عند أهل العلم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن من دخل الصلاة بغير طهارة عالما أو جاهلا أو ناسيا فإن صلاته باطلة، بل لم تنعقد أصلا. فلو أن إنسان ظن أنه على طهارة وكبر للصلاة، فتكبيره هذا لا قيمة له، لا يعتبر دخول في الصلاة، صلاته غير منعقدة، وهذا أدق من قول بطلت صلاته. نقول لم تنعقد صلاته أصلا، لأن شرطها غير موجود، فصلاته غير منعقدة. لذلك بعض الناس يقول طيب أقطع صلاتي، أصلا هي لم تنعقد، هي منقطعة من أصل، هي لم أنت لم تدخل فيها أصلا. فلذلك الواجب على الإنسان إذا ذكر، سواء كان إمام أو مأموم أو منفرد، إذا ذكر أنه على غير طهارة خلاص ينصرف، لأنه غير مصل أصلا، صلاته غير منعقدة، لم يدخل فيها من أولها. فالإمام ينصرف ويقدم على الصحيح من قول أهل العلم، يقدم أحد ينيبه في إمامة الناس، إن لم يقدم أحد فالناس يقدمون واحدا، أو يتقدم من هو قريب من الإمام. وهذا من فوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لو حدث الإمام حدث يتقدم أحد من أولي الأحلام والنهى. فإن لم يتقدم أحد ولم يقدم الإمام أحد، ماذا يصنع الناس؟ خلاص كل يكمل صلاته بنفسه، يكملون صلاتهم بأنفسهم. طيب هاتان هما الفائدتان. طيب على هذا لا فرق من حيث إعادة الصلاة، لا فرق من حيث إعادة الصلاة بين من صلى محدثا وهو ذاكر أو ناس. وانتبهوا لا نخلط بين مسألة من صلى وعليه نجاسة وبين من صلى وهو محدث. سيأتينا الكلام على من صلى وعليه نجاسة أنه لا يعيد الصلاة على الصحيح من قولي أهل العلم رحمه الله. أما من صلى وهو محدث فصلاته غير منعقدة، ويجب عليه إعادة الصلاة بإجماع العلماء، باتفاق أهل العلم رحمه الله وإياهم. هذا ما يتعلق بالشرط الأول وهو الطهارة من الحدث. طبعا له أحكام كثيرة، مر كثير منها في أحكام الوضوء، لكن هذا ما يتعلق به كشرط، والله أعلم. نعم. طيب إذا كان عند الأخوة أسئلة في الشرط الأول عشان ما تتراكم علينا الأسئلة. نعم. ها؟ إيه حصل أنها نأخذ الموجود، وكالمعتاد يعني تكون الأسئلة في الشرط هذا، ما تكون يعني بعيدة قدر ما يمكن. نعم. إذا ما فشيت وكان كمل. نعم أطلع بعد. صلى الله عليه وسلم رحمه الله وإياه. الشرط الثاني الوقت، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت مثله وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر لصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، فالصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر وفي شدة الحر في الظهر. طيب عندنا الشرط الثاني من شروط الصلاة، قال المؤلف رحمنا الله وإياه الوقت. الوقت ما المراد بشرط الوقت هنا؟ المراد أن المصلي لا يصلي حتى يعلم بدخول الوقت، وأيضا لا يجوز له أن يؤخرها بعد خروج الوقت. إذن معنى اشتراط الوقت هنا أنه لا تصح صلاته ولا تنعقد صلاته فرضا، لا تنعقد فرضا لكن تنقلب إلى نفل قبل دخول الوقت، سواء علم أو لم يعلم، ولا يجوز أن يؤخرها بعد خروج الوقت. هذا معنى هذا الشرط. الخلاصة أن معنى هذا الشرط أنه لا تصح صلاته فرضا قبل دخوله، ولا يجوز له أن يؤخرها بعد خروج الوقت. كثير من الفقهاء إن لم يكن أكثرهم يعبر هنا فيقول دخول الوقت، وهذا التعبير أدق، هذا التعبير أدق. لماذا أدق؟ لأن الشرط هو دخول الوقت وليس الوقت، فلو خرج الوقت، لو خرج الوقت فصلاها بعد خروج الوقت صحت صلاته، بخلاف ما لو صلاها قبل دخول الوقت. طبعا تصح صلاته مع الإثم إذا كان متعمدا، لكن إذا كان غير متعمد فهذا إذا كان من أهل الأعذار فهو معذور، وإذا كان نائما فتصح صلاته. وقال العلماء هذا وقتها للحديث المشهور في هذا الباب، ولعله يأتي الكلام على هذه المسألة. إذن دخول الوقت أدق. أما في كتاب الجمعة فيعبرون بالوقت، وبعضهم يعبر بدخول الوقت، لكن في كتاب الجمعة التعبير بالوقت أدق، لأن الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت، فإذا فات وقتها تصلى ظهرا ولا تصلى جمعة، تصلى ظهرا ولا تصلى جمعة. وهذا متفق عليه بين العلماء، لكن اختلفوا في آخر وقتها، فعامة الفقهاء على أنه وقت الظهر، لكن بعضهم يقول وقت الظهر ويدخل في وقت الظهر حتى وقت الظهر اللي هو يسمونه وقت الضرورة أو وقت أهل الأعذار كما هو عند المالكية. فعند المالكية حتى لو خرج وقت الظهر اللي هو مصير ظل الشيء مثله، أو نعم مصير ظل الشيء مثله، يصح أن تصلى إلى اصفرار الشمس بل إلى ما قبل غروب الشمس، بحيث يكون بعد انتهاء وقت لركعة من صلاة العصر. لكن المشهور والأصح إن شاء الله أنها لا تصلى بعد خروج وقت الظهر، لا تصلى بعد خروج وقت الظهر. هذا مذهب جمهور العلماء رحمنا الله وإياهم، وهو الوقت اللي هو وقت الظهر المعتاد، اللي هو وقت الاختيار أو وقت الجواز. نعود فنقول التعبير في هذا الباب بدخول الوقت أولى، والتعبير في باب الجمعة بالوقت أولى. ومن الفقهاء من يعبر هنا وهناك بالوقت، ومنهم من يعبر هنا وهناك بدخول الوقت، والأحسن التفريق بين البابين. طيب الأدلة طبعا على الوقت كثيرة، وهذا الشرط مثل الذي قبله متفق عليه بين العلماء. قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والصحيح بتفسير هذه الآية أن المعنى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يعني فرضا، موقوتا يعني محدد الأوقات، مؤقت بأوقات محددة. وهذا أولى ممن يقول من المفسرين إن المعنى إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضا، ويجعل الكلمتين كلاهما بمعنى واحد والثاني للتأكيد. والتأسيس كما من قواعد التفسير التأسيس أولى من التأكيد. فالصحيح في معنى الآية أن أن الصلاة مفروضة في أوقات محددة، في أوقات محددة. طيب، وأما السنة فأحاديث كثيرة تبلغ مبلغ التواتر، أشهرها حديث صلاة جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم يومين ثم قال له وقد صلى به جبريل عليه السلام، قال الوقت ما بين هذين الوقتين، صلى به في آخر الوقت وفي أول الوقت وفي آخره إلا في المغرب، ثم قال الوقت ما بين هذين الوقتين. وأيضا من أصح الأحاديث في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، وغيرها من الأحاديث وهي كثيرة. طيب، بدأ المؤلف رحمنا الله وإياه ببيان أوقات الصلوات. من المهم جدا معرفة أوقات الصلاة. الناس الآن استغنوا كثيرا بما يسمى بالتقاويم، لا شك استفاد منها، لكن ليس بالضرورة أن يكون عند الإنسان تقويم. وكل الأوقات هذه معلومة بالمشاهدة، فإذا كنت في البر وما عندك تقويم، ما عندك ساعة، ما عندك جوال مثلا تعرف فيه الأوقات، يلزمك أن تتعلم مثل هذه الأوقات الواردة في الأحاديث الصحيحة. قال ووقت الظهر من زوال الشمس، يعني أول وقت الظهر باتفاق العلماء هو زوال الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ زوال الشمس هو أن تتجاوز كبد السماء فتنتقل من جهة المشرق إلى جهة المغرب، لأن الشمس تشرق من المشرق ثم ترتفع حتى تكون في وسط السماء، في كبد السماء يعني في وسط السماء، ثم تبدأ تميل إلى جهة المغرب حتى تغرب، فهي تشرق ثم تغرب. فإذا كانت في الوسط ثم بدأت تميل إلى جهة المغرب وتتحرك إلى جهة المغرب، هنا يقال زالت الشمس. فمعنى زالت يعني زالت عن كبد السماء، يعني تجاوزت وسط السماء، تجاوزت كبد السماء إلى جهة المغرب، فهي تبدأ في المشرق وتنتهي في المغرب، لكن بينهما مرحلة هي في نظر الناظر كأنها واقفة، كأنها توقفت. وهذه المرحلة لا تتجاوز يعني بالدقة قريب من خمس دقائق، بعض العلماء يقول 10، وبعضهم يقول ربع ساعة، بعضهم يقول ثلث، لكن أحسن ما قيل إنها 5 دقائق، وقد تنقص ثواني معينة على اختلاف في تقديرها عند الفلكي، لكنها في الجملة 5 دقائق. 5 دقائق هذا هو وقت الزوال، أو الوقت اللي هو وقت توسط السماء، فبعده يأتي وقت الزوال. إذن أول وقت الظهر باتفاق العلماء من زوال الشمس. ويعرف زوال الشمس كيف تعرف أنت؟ ما أنت قاعد تناظر الشمس، لكن كيف تعرف زوال الشمس؟ تعرفه بتحرك الظل، يعني الظل عندما تتوسط الشمس كبد السماء يتوقف الظل، فإذا بدأ الظل يزداد من جهة الشرق هنا يقال زالت الشمس. أول ما تشرق الشمس يكون الظل من جهة الغرب، هذا هو الشاخص مثلا، هذه فرضنا هي الشمس، فالشمس من المشرق هنا يكون الظل من جهة المغرب. طبعا يختلف، يميل شتاء وصيفا، ليس ثابتا، يميل بحسب مشارق الشمس ومغاربها، لكنه هكذا في الجملة. فتكون الشمس من جهة المشرق يكون الظل جهة المغرب، لما يتوسط يتوقف الظل، ترى أن الظل كأنه توقف، ما عاد يتحرك تحت قدميك إذا كان مثلا ظلك أنت، أو تحت هذه القارورة أو العلبة إذا كانت التقدير بالله. ثم يبدأ لما تزول الشمس يبدأ يتحرك إلى جهة الأخرى، طبعا لا، ليس بالضرورة أن يكون المشرق تماما، لكن يكون من هذه الجهة حسب الشتاء والصيف أحيانا يكون من الجهة المشرق تماما ويكون من جهة المشرق مائلا إلى هذه الجهة أو تلك الجهة. فالمقصود إذا تحرك الظل بالزيادة بعد النقص أو التوقف فنعتبر أن الشمس قد زالت. قال ويستمر إلى أن يصير الظل كل شيء مثله، يعني إذا صار إذا بدأ يتحرك الظل من هذه الجهة قلنا من جهة المشرق، متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا صار الظل هذه القارورة صار مثلها هذه القارورة وهذا ظلها. لكن طبعا يلاحظ أمر يذكره العلماء في عامة الكتب لكن بعض المختصرات لا تذكره، المؤلف هنا لم يذكره، يقولون بعد فيء الزوال. بعد فيء الزوال تلاحظون أنا ما رصيت القارورتين مع بعض، فهذا غالبا يكون فيء الزوال. طبعا في الصيف يكون قصير لكن في الشتاء يكون إيش؟ أطول. ففيء الزوال هذا غير محسوب، ومعنى فيء الزوال يعني ظل الزوال، الظل الذي زال فيه الشمس. في الصيف يكون تحت رجليك أبد، يكون شبر ظل الإنسان، أما ظل القارورة هذه ما يكون شبر، في الصيف يكون يمكن 1 سنتي. فهذا 1 سنتي طبعا لا يحسب. طبعا الآن نحن لا يعني لا ننظر إلى هذا لأن ما تعودنا على مثل هذا، لكن لو كنت في البر أجرو مثل هذه العملية. ضع لك أي شخص عود مثلا، عود مقداره متر أو قارورة أو، لكن العود أسهل لك وأوضح، يعني تغرزه في الأرض أو أي شيء شاخص تضعه، فتنتبه إلى الفيء الذي زالت عليه الشمس. الفيء هذا غير محسوب، الفيء يعني الظل الذي زالت الشمس وهو موجود، لأن يعني الظل لا ينعدم، يكون تحتك بشبر أو شبرين. وقت الشتاء يكون وقت الزوال ظلك مثلك ويمكن أطول شوي، حسب أيضا المناطق، حسب قرب المنطقة من الشمس وبعدها عن الشمس. فالمقصود هذا ينتبه له بعد فيء الزوال. بعد فيء الزوال بس عشان أنتم لا تزالون معنا، ثم نحسب ظله مرتين، هنا ينتهي وقت العصر، يعني يبدأ من هنا مصير ظل الشيء مثله، يبدأ وقت العصر، وإذا صار ظله مثليه انتهى وقت العصر. والقول الثاني اللي جرى عليه المؤلف أنه إلى الاصفرار، وهذا أوضح وأسهل، إلى اصفرار الشمس كما سنذكره بعد قليل. طيب قال ووقت العصر وهي الوسطى. نعم هي الصلاة الوسطى كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يترتب عليه عمل. قال تعالى حافظ الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هذا هو الصحيح. قال وصلاة العصر من آخر وقت الظهر اللي ذكرناه قبل قليل، وهو مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. قال إلى أن تصفر الشمس، هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، قال ما لم تصفر الشمس. ومعنى اصفرار الشمس هو ميلها إلى جهة الأفق ونزولها حتى يخف ضوءها، فتكون كأنها صفراء فيتغير لونها، ما عاد يكون لها ذلك الوهج الشديد. فهنا ينظر إليها الناظر كأنها صارت صفراء بعد أن كانت يعني ملتهبة شديدة الالتهاب. فهنا يعني إذا بدأت الشمس تميل إلى الغروب خف لونها وأصبحت صفراء اللون، فبهذا ينتهي وقت. طبعا هذا الوقت هو يكون بينه وبين غروب الشمس وقت قليل، لكنه أيضا يختلف باختلاف بعد المنطقة وقربها عن الشمس، ويختلف باختلاف طول العصر وقصر صيفا شتاء، العصر حين يكون ساعتين إلا ربع، وحين يكون ثلاث ساعات، وقد يكون في مناطق أربع ساعات، فيختلف. لكن هو في الجملة أقل من الوقت اللي هو أول العصر إلى آخره. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وقاله أيضا جمع كثير من العلماء رحمنا الله وإياهم، أنه ينتهي وقت العصر بإصفرار الشمس. قال ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. معنى هذا الكلام أن الفقهاء يزيدون شيء اسمه وقت الضرورة أو وقت الاضطرار. ماذا يعنون بوقت الاضطرار؟ هذا الوقت يعني هم اضطر الفقهاء لذكره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن لو أن شخصا كان مثلا امرأة مثلا كانت حائضا وطهرت قبل بعد اصفرار الشمس وقبل غروبها، يقولون هذا بالنسبة لها وقت ضرورة فتدرك الوقت ويلزمها أن تصلي صلاة العصر، وبعضهم يقول حتى صلاة الظهر، هذا يسمونه وقت الضرورة. فوقت الضرورة هو وقت خاص لفئات خاصة، قالوا هي أربع فئات، بعضهم يحددها بأربع فئات، وهي الحائض إذا طهرت، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمرأة إذا بلغت، عفوا، إذا الحائض إذا طهرت، والصبي، نعم، الرابع، والكافر إذا أسلم. لو أسلم كافر في هذا الوقت، أسلم كافر في هذا الوقت، قالوا تلزمه الصلاة، تلزمه الصلاة إذا أدرك ركعة. وقال بعض العلماء كما ذكر المؤلف إذا أدرك تكبيرة الإحرام. والصحيح طبعا أن الوقت لا يدرك إلا بركعة، لهذا الحديث المتفق على صحته. وقال آخرون من العلماء ليس هنا شيء اسمه وقت ضرورة، إنما هنا وقت كراهية. وقت كراهية ما معنى أنه وقت كراهية؟ قالوا هو وقت تصح فيه الصلاة مع العصر مع الكراهية، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الظاهرية. وبعض العلماء يقول هو وقت جواز، هو وقت جواز، يعني لا تكره فيه الصلاة ولا تحرم، يعني اللي يقول وقت ضرورة يقول تحرم الصلاة فيه إلا لذوي الأعذار، وذوي الأعذار عندهم هؤلاء، ما هو أن سيصير مشغول ويؤخرها. وينصون الفقهاء الحنابل وغير الحنابل ينصون على أنه لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة بأي عذر، لا يجوز عندهم. ولذلك بعض طلبة العلم وحتى بعض المشايخ أحيانا يخلطون في هذه المسألة، فيعتبر يقولون وقت العذر هو أنه إذا صار واحد مشغول مريض يجوز أن يؤخره إلى هذا الوقت. لا، هم ينصون على لا يجوز حتى للمريض لا يجوز أن يؤخره، عنده الوقت هو وقت الاختيار. لكن وقت الضرورة لهذه الفئة الأربع فقط، أما أن تؤخرها قصدا فلا، تؤخرها قصدا فلا. واختلفوا في المغمى عليه، والصحيح أنه يدخل، عفوا اختلفوا في المغمى عليه، اختلفوا في المغمى عليه هل يدخل أو لا يدخل. الصحيح أنه لا يدخل، إذا خرج الوقت لم تزلهم الصلاة. الصحيح أنه بعضهم يصحح أنه يدخل، لكن الأقرب والله أعلم الأدلة أن المغمى عليه لو أفاق في هذا الوقت اللي يسمى ضرورة، طبعا على اعتبار أنه ضرورة، على اعتبار أنه ضرورة، فالصحيح أنه لا يقضي كما سنذكره في العشاء، وهذا بالنسبة لي وعندي هو أوضح. ولذلك بالنسبة لهذا الوقت الأقرب هو قول من يقول إنه وقت كراهية لا ينبغي أن تؤخر الصلاة إليه، لكنها صحيحة وتلزم من أدركها، حتى المغمى عليه تلزمه في هذا الوقت، ولا نسميه وقت ضرورة. الحقيقة وقت الضرورة هو اجتهاد، وبعض العلماء يرى هذه التسمية ولا يرى أن لها أحكاما خاصة، وهذا أقرب والله أعلم. الأقرب أن وقت الضرورة هذا هو اجتهاد لم يدل عليه دليل، والصحيح، وهما عند الحنابلة وقتان، هذا الوقت والصحيح أنه يعتبر وقت كراهية، لا يعني كراهية شديدة أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يجلس ينتظر الصلاة حتى تكون إذا كانت ينتظر الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان صلى أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لأن صفة من صفات المنافقين تأخير العذاب، وهذا يدل على أنهم دائما يؤخرونها وأنهم لا يذكرون الله فيها إلا قليلا، فالذم على مجموع هذا، لكن من أخرها مرة أو مرتين فحديث فقد أدرك يدل على الجواز، بعض العلماء يقول يحرم كما نبهنا إليه، وبعضهم يقول يجوز مطلقا ولا يكره، وبعضهم يقول يكره، والكراهية الصحيحة هنا هو مذهب الشافعية ومذهب الظاهرية أنه يكره، وذهب جماعة آخرون من العلماء رحمنا الله وإياهم. فالخلاصة أن وقت العصر ما فيه وقت اسمه وقت ضرورة، من أدرك الصلاة صلاها، لكن لا ينبغي أن يؤخرها قصدا، لا ينبغي ويتأكد أن لا يؤخرها قصدا، لكن لو أخرها مرة أو مرتين نقول يكره كراهية شديدة ولا إثم فيه إن شاء الله لهذا الحديث الصحيح، فقد أدرك العصر. وهذا أحسن شيء في الجمع بين هذه الأدلة الشرعية. طيب، وسيأتينا الكلام على وقت العشاء بعد قليل، ما يسمى بوقت الضرورة للعشاء. طيب، ثم قال ووقت المغرب إلى أن يغيب الشمس، يعني من غروب الشمس، ومعنى غروب الشمس هو أن يغيب قرص الشمس، أن يغيب القرص كله، ليس أن يغيب أوله أو نصفه، بل جميع قرص الشمس، والمراد أن يغيب وراء الأفق، لا وراء الأشجار ولا وراء الجبال، بل يغيب وراء الأفق تماما، يعني أنت ترى الأفق وهو التقاء وجه الأرض بالسماء في نظر الناظر، فهذا هو الأفق، فإذا سقط وراء الأفق وكان الأفق يعني منبسطا ليس مرتفعا كهضاب أو جبال، فهذا يعتبر هو غروب الشمس لصاحب هذه المنطقة، أما الذي في واد أو في مكان منخفض فلا يعتبر، إنما في المكان المنبسط، أنت مرتفع في مكان منبسط وكذلك الشمس تراها في مكان منبسط، أما إذا كان الإنسان في موضع يعني يحجبه جبال أو عماير أو هذا لا سيراها يمكن الظهر تغاب وراء الأفق، هذا ليس أفقا بالنسبة له، فينبغي أن يعرف مثل هذا، إذا كان هناك حواجز وحجب كأشجار أو جبال أو هضاب فينبغي أن ينتظر حتى تسقط وراء الأفق على الحقيقة. ويرشده إلى هذا بداية الظلمة في الجهة الأخرى جهة المشرق. نعم. قال إلى أن يغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر الشمس إذا غربت تترك أثر شعاعها، والشعاع يكون حمرة في أول أمره ثم يكون بياضا، فالجمهور من العلماء رحمنا الله وإياهم على أنه إذا انتهت الحمرة انتهى وقت العشاء، انتهى وقت المغرب، وهذا هو المشهور عند أهل العربية، وهكذا فسره بعض الصحابة رضي الله عنهم، فالشفق هو الحمرة في قول عامة أهل العربية وأكثر الفقهاء والمحدثين رحمنا الله وإياهم. فإذا غابت الحمرة تماما وجاء البياض، لأنه تذهب الحمرة ثم يأتي البياض ثم يأتي السواد الليل، هذه ثلاث مراتب، هذا في أغلب الأماكن، لكن في بعض المناطق لا، في بعض المناطق تستمر يعني حسب يعني في بعض المناطق مثل في أوروبا بالذات في شمال أوروبا أحيانا الشفق يستمر إلى الفجر، هذه من الإشكالات التي يعني تشكل على الناس، وفيها قرارات طبعا في مجامع الفقه وفي فتاوى العلماء ليس هذا موضع الكلام عليها، لكن في الجملة يعني باختصار إذا كان الشفق لا يغيب فإنه يقدر لوقت العشاء قدره، يؤخذ بالتقدير، هذا أقرب وأصح ما قيل في هذه المسألة. وفيها أقوال شاذة وأقوال محتملة وأقوال ضعيفة على كل حال، لكن أقرب ما يقال في مثل هذا التقدير. ثم كيف يقدرون؟ فيه عدة أقوال ليس هذا موضع الكلام عليها. طيب، ثم قال: ووقت العشاء من ذلك، يعني يبدأ وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر، إذا غابت الحمرة جاء الشفق الأبيض دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء ويستمر إلى نصف الليل، هذا هو الصحيح، يستمر وقت العشاء إلى نصف الليل، يستمر إلى نصف الليل، لما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال ذكر أن صلاة العشاء إلى أن ينتصف الليل. قال: ونصف الليل واضح يعني معروف، ونصف الليل في مناطقنا يعني في الرياض مثلا يستمر يعني يكون تقريبا 11 ونصف وخمس لا يكاد يتجاوز هذا، لكنه يختلف، تزيد دقائق وتنقص دقائق باختلاف طول الليل وقصره باختلاف الشتاء والصيف. فينبغي أن يلاحظ الإنسان هذا. وإذا أردت أن تعرف نصف الليل فالطريقة سهلة، تنظر الساعة التي غربت فيها الشمس، ففرضنا أن الشمس مثلا غربت الساعة 6:00 يعني المغرب كان الساعة 6:00 مساء، فاضبط الساعة 6:00 ثم انظر من الساعة 6:00 إلى طلوع الفجر كم ساعة، افرض أنه 11 ساعة، يعني الليل، طبعا الليل حين يكون 11 ساعة يكون 12 ساعة، قد يزيد وينقص بحسب كما قلت طول الشتاء والصيف وطول الليل وقصره كما هو معلوم. ففرضنا أن الليل 11 ساعة، اقسم 11 على 2 حتى يخرج النصف، صار 5.5، 11 نصفها 5.5، اجمع 5.5 مع 6:00 اللي هو وقت الغروب، غربت الشمس الساعة 6، زد عليها 5.5 اللي هي نصف الليل، قلنا 11 ساعة نصفها 5.5، أضفها إلى الساعة 6:00 يطلع عندنا وقت نصف الليل الساعة 11.5، من 6 و5.5 المجموع 11.5، أفرض أنه 12 ساعة يعني 6 ساعات، وغربت فرضنا الساعة 6 مع 6 يصير كم؟ يصير الساعة 12، يصير وقت نصف الليل هو الساعة 12. على كل حال هذه طريقة سهلة لاستخراج نصف الليل. قال: ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، يعني أن وقت العشاء يستمر إلى الفجر الصادق، الفجر الثاني هو الفجر الصادق، هذا قول المشهور في المذهب، أن ما بعد نصف الليل أو ما بعد ثلث الليل على القول الآخر إلى الفجر الصادق هذا يسمى وقت ضرورة. فسرنا قبل قليل وقت الضرورة، معناه أنه إذا أفاق المجنون في هذا الوقت يصلي، إذا طهرت المرأة في هذا الوقت تصلي العشاء، وعلى القول الثاني تصلي العشاء والمغرب، وإذا أسلم الكافر يصلي، وإذا بلغ الصبي يصلي، هذا المقصود بوقت الضرورة. وقال بعض العلماء ليس هناك وقت ضرورة، بل هو وقت جواز إلى نصف الليل، عفوا إلى الفجر، يعني يجوز الصلاة ويجوز التأخير، وهذا قول ضعيف جدا. وقال آخرون من العلماء ليس هناك لا وقت جواز ولا وقت ضرورة، وهذا هو الصحيح، وهذا لأن ما في دليل على أن وقت العشاء يستمر، الأحاديث كلها جاءت بثلث الليل ونصف الليل والصحيح، والأحاديث المتأخرة كما في حديث عبد الله بن عمر وهو حديث مدني أنها إلى نصف الليل، فما بعد نصف الليل على الصحيح ليس وقتا لصلاة العشاء مطلقا، فلا يجوز أن تؤخرها فليس وقت جواز، ولا يجب على الحائض إذا طهرت بعد نصف الليل أو الكافر إذا أسلم أو الصبي إذا بلغ أو المجنون إذا أفاق أو المغمى عليه إذا أفاق، لا يجوز لهؤلاء الخمسة أن لا يلزم عفوا لا يلزم هؤلاء الخمسة أن يصلوا صلاة العشاء. ليش أو لماذا؟ لأن وقت العشاء قد انتهى بنصف الليل، لم يبق منه شيء البتة للأحاديث الصحيحة في انتهاء وقت العشاء، ولا يوجد دليل صحيح صريح في هذا. هم استدلوا بحديث مجمل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها. وهذا مجمل تبينه الأحاديث الأخرى الواضحة، بدليل أن قد أجمعنا على أن وقت الفجر لا يستمر إلى الظهر، بل يستمر إلى شروق الشمس، إلى طلوع الشمس. لماذا؟ للأدلة الدالة على هذا. فكذلك بالنسبة للعشاء، الأدلة دلت على أنه يبقى ينتهي وقت العشاء بنصف الليل، فلا نأتي بشيء من عندنا، لا نأتي بشيء من جو. أما الذين قالوا أنه وقت جواز، هذا قول ضعيف للغاية، ضعيف جدا، واستدلوا بأشياء مشتبهة لا يصلح الاستدلال بها. وقاعدة الشريعة رد المتشابه إلى المحكم، والمحكمات هنا واضحة تماما أنه محدد بنصف الليل أو بثلث الليل على القول الآخر، فلا تتجاوز، والله أعلم. طيب، ثم قال: ووقت الفجر من ذلك، يعني من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. الفجر الصادق والفجر الذي يأتي معترضا ويكون في الأفق هكذا منتشرا، بخلاف الفجر الكاذب فهو الذي يأتي كذنب السرحان، يأتي رأسيا كذنب السرحان يعني الذئب. هذا يسمى في الشريعة وجاء في الأحاديث تسميته الفجر الكاذب، ويسمى أيضا الفجر الأول. أما الفجر الثاني فهو الصادق، وهو الذي يأتي أفقيا، يأتي عرضا معترضا هكذا لا رأسيا. فهذا هو الفجر الصادق، فيبدأ وقت الفجر به وينتهي بطلوع الشمس. والمراد بطلوع الشمس شروقها، وشروقها يكون بظهور أول قرص الشمس. فإذا خرج قرص الشمس، لا ليس أن يخرج جميعه كما قلنا في الغروب، أن يغرب جميع القرص، جميع قرص الشمس، أن يظهر أول قرص الشمس، أن يظهر أول قرص الشمس، فهنا يخرج وقت صلاة الفجر، ولا يجوز تأخيرها إلى هذا الوقت، لا يجوز تأخيرها إلى هذا الوقت باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم لا يجوز تأخير الصلاة حتى شروق الشمس. هذا ما يتعلق بأوقات الصلوات. قال رحمه الله: إياه من كبر للصلاة قبل خروج وقتها قد أدركها. هذا هو القول المشهور في المذهب. والقول الثاني كما أشرنا إليه قبل قليل أن الوقت لا يدرك إلا بإدراك ركعة، والمراد ركعة مقدار الركعة بسجدتيها. هذا هو الصحيح لحديث أبي هريرة المتفق على صحته، وقد ذكرناه آنفا. قال: والصلاة في أول الوقت أفضل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الصلاة في أول وقتها، هذا عامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي الصلاة في أول وقتها. قال: ويستثنى من هذا صلاة العشاء الآخرة، فإذا تيسر فالأفضل تأخيرها، الأفضل تأخيرها إلى قريب من منتصف الليل، إلى قريب من منتصف الليل. الأحاديث الدالة على هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرها يوما إلى قريب من منتصف الليل، قال: إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ومرها أخرها إلى ثلث الليل فقال مثل هذا. فالمقصود أنه الأفضل أن تؤخر صلاة العشاء إلى قريب من منتصف الليل، بحيث أنه يصليها قبل منتصف الليل، قال يصليها قبل منتصف، ينتهي منها ومن سنتها الراتبة قبل منتصف الليل، هذا أفضل. لكن لأنه يشق على الناس، فالمساجد العامة والناس لا يؤخرونها لما فيه من المشقة، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعهد عنه في المدينة أنه كان يؤخرها لأنه يشق على الناس. لكن لو وجد ناس في قرية صغيرة ولا يشق عليهم اتفقوا على أن يؤخروها، هذا حسن بشرط أن لا يناموا عنها، فإن كانوا سينامون عنها فلا يجوز هذا التأخير لأنه فعل سنة وترك واجب. ومثل هذا أيضا من كان يصلون في سفر أو يصلون في استراحة أو يصلون في مكان لا تلزمهم في صلاة الجماعة في أي مكان كان، فصلاة جماعة يعني في المسجد وإن كانوا جماعة مستقلين، وهكذا من لا يصلي من يصلي وحده كمريض أو غيره، وهكذا المرأة مع أنه لا يفتح للنساء المجال ينسين هذا، لكن من كان قلبه حاضرا ولا يضيع فإنه يؤخرها. مثلا عندنا الآن في الرياض ممكن يصلي 11، فهذا أفضل، هذا أفضل بشرط ألا ينساها وألا يغفل عنها، والله المستعان. طيب، قال وفي شدة الحر في صلاة الظهر. نعم، من السنة أيضا تأخير الظهر، تأخير الظهر في وقت الصيف إذا اشتد الحر في الصيف أن تؤخر وأن يبرد بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال أيضا لما أراد بلال أن يؤذن قال له أبرد أبرد 3 مرات عليه الصلاة والسلام. فالسنة تأخيرها إلى وقت الإبراد، ووقت الإبراد يعني وقت ينكسر فيه الحر وتنكسر فيه شدة الشمس، وهذا لا يكون إلا قبيل العصر، يعني مثل الآن نقول الساعة 2:30 أو 3:45، يعني بحيث يكون باقي على حسب يعني الوقت في في في في في الصيف يعني وحسب المكان اللي أنت فيه، يكون قبل العصر بربع أو ثلث ساعة أو قريب من هذا، تنتهي من صلاة الظهر ومن سنتها الراتبة وأذكارها قبل دخول وقت العصر، قبل دخول وقت العصر. يعني الآن مثلا عندنا في الرياض الآن يؤذن الساعة 3:30 إلى 5 تقريبا، ممكن تؤخرها إلى الساعة 3، صلي الساعة 3 وتذكر أذكارك، تخلص مثلا من الصلاة الساعة 3:10 وتذكر أذكارك 3-4 دقائق وتصلي الراتبة، يعني ما تجي ثلث أو ربع إلا أن تخلص، باقي على أذان العصر 10 دقائق تقريبا، هذا هو الإبراد. أما أن تؤخر إلى الساعة 1 أو 1:30 هذا مثل ما يقول الشيخ ابن عثيمين الله يغفر له، هذا ما هو بإبراد، هذا إحرار. يعني هنا أيضا لا تزال الشمس شديدة الحرارة، شديدة الحرارة لا تؤخره حتى ينكسر ضوء الشمس قليلا، طبعا لا ينكسر انكسارا شديدا، هذا لا يكون إلا عند الغروب، لكن تخف كثيرا، يعني يمكن إلى درجة النصف أو قريب أو الثلث من حرارتها، وذلك لميلانها إلى جهة الغرب ولبعدها عن موضع الإنسان الذي هو فيه في ذلك الوقت. هذا ما يتعلق بشروط الصلاة، يبدو أن نكتفي اليوم بهذا القدر، لأن الشرط الثالث له تفصيلات كثيرة ومسائل كثيرة، فنؤخرها إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونشوف إذا عندكم أسئلة في الدرس أو أسئلة العامة ترسلونها على ما هو متيسر بين أيديكم بحيث يصل إلينا، والله أعلم.